وبالشكلية التي يعني ما دام الأمر حاجز على سبيل الوجه. هكذا كان يفعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قل إزاي؟ أقول لك أيوه. سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عمل إيه سيدنا جعفر؟ لما رجع سيدنا جعفر من يوم ساعة ما انتصر المسلمين في خيبر وسيدنا جعفر عاد في ذلك اليوم وفي هذا الحدث تواكب رجوع سيدنا جعفر من الحبشة مع انتصار المسلمين في خيبر. أم سيدنا النبي يقول إيه من فرحته برجوعه؟ يقول لك أنا لا أدري بأيهما أفرح، أنا لا أدري بأيهما أفرح، أفرح برجوع جعفر أم أفرح بانتصار خيبر؟ فلما رأى سيدنا جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى في المقام بين رجوعه هو والمسلمين من الحبشة وانتصار دولة الإسلام ككل، وعلم أنه هو هذا الكيان الخاطئ في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قام يرقص ويحكل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة اجلس يا جعفر، فقال دعوه فإنه فرح مع الله، دعوه فإنه فرح مع الله. وفد الحبشة لما قوم يبايعوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الوفد بتاع الأحباش لما قوم يبايعوا سيدنا النبي على الإسلام من فرحتهم إن هم شو بقى، أنت لما تبقى رايح تزور سيدنا النبي، أنت طالع من هنا رايح تزور النبي، من هنا لغاية ما تشوف القبة الخضراء بيحصل لك إيه؟ إما بين الدمع وما بين الفرح والإنشاد والتهليل والبكاء والدعاء، الواحد يبقى كهرمة مش مخليها تتحمل بعض خالص. يعني ولا لوم ولا لوم إن خلع العصارة متاه فيه. الواحد مش متحمل رايح للنبي، دول بقى مش رايحين للنبي، وهو احنا طبعا ناس اغلبنا اهل حبه. لما نروح لسيدنا النبي هو شايفنا واحنا حاسين انه شايفنا، بس اغلبنا ممكن يكون مش شايف كده، ومع ذلك من شدة الشوق والفرح مش متحمل. هم لما راحوا لسيدنا النبي شايفينه. كيان النبي صلى الله عليه وسلم قدامهم هيبايعوه يد بيد يرونه بالعين. فالمهم ايه؟ سيدنا النبي اول ما سلم عليهم قاموا جميعا عملوا حلقه حوالين سيدنا النبي وظلوا يرقصون امام النبي صلى الله عليه وسلم، يرقصوا سيدنا النبي يرقصوا ايه؟ النبي مش فاهم لغتهم وشايفهم بيسقفوا ايامهم. فقال لاصحابه ماذا اراهم يقولون؟ ندوا بيقولوا ايه؟ قال قائلهم انهم يقولون، المترجم قال سيدنا النبي انهم يغنون ويقولون محمد عبد صالح. بيغنوا سيدنا النبي اغنيه باللغه باللهجه الحبشيه تبقى محمد عبد صالح. فلا لوم ولا حرف. اذا المحبين حملهم الوجد على التمايل، وحملهم الوجد على البكاء، وحملهم الوجد والله الذي لا اله غيره. يعني بس هو كل ما قلنا ان احنا اتبلينا قبل ما نتصوف بسماع فتاوى رخيصه نبتت عن الناس، لا هم علماء ولا تعلموا على ايادي العلماء ولا اطلعوا ولا دققوا، مجرد ان هم جذبوا بالتكفير وجذبوا بالقاء التهم على هذه الامه حرصا منهم وممن حرضهم على ابعاد الامه عن الارتباط بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وناس مجد الواحد يوم يسمع اسم الله يتحجر قوي، قد يعني يقول لك لا لا تطلبني العباده ويفضل يشنق في نفسه. لا يا عم، انت ما تعرفش صحابك كانوا بيعملوا ايه مع النبي؟ لا واحد كان بيمشي يشيل، واحد بيمشي وراه يشيل الجزمه. سيدنا عبد الله بن مسعود قال له يا رسول الله انا وظفت نفسي وظيفه خلاص، قال له ايه؟ قال له انما اعظم درجه عندي بقى انا هاخدها قبل يا رب لا اشيلك الجزمه. ومات وهو حامل لعالي النبي عليه الصلاه والسلام. كان رتبة بين الصحابة، وبعد ما هو واحد من عبادلة القرآن يقول لك أن عبد الله بن مسعود نال بحمله لنعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحطه على رأسه كده ويمشي يقول إنه نعل به نعل، إنه نعل به نعل. لكن الأمة من اللي تقول أنت هتغنيلي في الجزمة بتاع النبي؟ أيوة يا سيدي. ونروح نزور النبي يخلونا نقعد نلف وشنا وندي ظهرنا لسيدنا النبي، ويقول لك اسكت اتجه انت الشرك، اتجه الى القبله وانت. طب يا عم انا اقول لك ده سيدنا ابو جعفر، سيدنا الامام مالك ابو جعفر المنصور ساله سؤال، بيقول له يا يا يا يا يا, يا, يا مال. لما أنا إذا أردت أن أبني الله في حضرة رسول الله في روضة رسول الله، أستقبله أم أستقبل القبلة؟ أحطه يعني أتوجه لرسول الله وأدعي كده وأنا قدام الرسول، ولا أديله ظهري وأروح وشي للقبلة؟ فسيدنا الإمام مالك، وعلى فكرة الخبر ده رواه الإمام القاضي عياض في الشفع وعلق عليه وقال: الرجال ثقات وأهل الحديث كلهم أهل الصحيح، ولم يروى أن فيه أحدا من أهل الضعيف ولا مطعن في رواه. علشان عارفين العلماء أن يتيجي ناس متطرفة متنطعة تبعد الناس عن الرسول، مجرد زعلان انك انت بتوجه وجهي لحضرتك ان هو اللي بصلي له، انا بدعي ربنا بحضرتك. يقول له يقول لك وشك للنبي، ادي ظهرك للنبي وشك للنبي، شوف وصل البيت سخافه. وبعدين قال له: يا امام، اذا انا استقبله ام استقبل القبله؟ فسيدنا الامام مالك قال: استقبله فانه وسيلتك ووسيلة ابيك ادم الى يوم القيامه. ده من اول ادم لغايه اهل الذريه لغايه ما تخلص، كلهم برسول الله منتصر، وكلهم برسول الله ومن رسول الله منتصر، غرفا من البحر وحشفا من الدين. الانبياء والرسل كما تمثل الكفر واليهود، واليهود قبل ما بعث حضرة النبي كان إذا أراد يدخلوا الحرب كانوا يستغيثوا من الله ويتوسلوا إلى الله ويستفتحوا هذه الحرب بذكر النبي عليه الصلاة والسلام ويقسموا به على الله. بس ربنا فلما جالهم حضرة النبي أنكروا، عشان ربنا يثبت لنا في القرآن إن إنكار الوسيلة لرسول الله حيا أو ميتا من دأب أهل الضلال والكفرة، اللي مش اللي بيتوسلوا لرسول الله وأنكروا. ربنا يقول: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كانوا من قبل يستفتحون على الذين فلما جاءهم ما عرفوا كفروا. العلماء قالوا كانوا يستفتحون يعني ايه؟ كانوا يقولوا: اللهم بحق احمد الا نصرتنا، فيستنصرون برسول الله فينصرهم. القران شهد لحضره النبي انه صاحب الوسيله العظمى من قبل مبعثه ومن قبل ولادته صلى الله عليه وسلم، فكيف بعد بعثته وايماننا وتصديقنا به يقول لك لا توسل به وحي ما تتوسلش به وهو من الله؟ طب وهو حي يعمل ايه اصلا؟ أنا عايز أسألك سؤال، أنت متخيل إن أنا لما أتوسل بالنبي وحي هو اللي هيقول لي؟ تبقى كفرت بره، تبقى أشركت بالله في الفهم بره، لا هيديني هو وهو عايش ولا هيديني وهو ميت. حتى سيادنا لما ينادوا على رسول الله في أبياتهم وأشعارهم، يا إخوانا في حاجة اسمها المجاز. اسمها إيه؟ المجاز، واتكلم بيه القرآن يعني الشيخ أحمد قال إيه بقى؟ لأهب لك غلاما زكيا. طب وهو الملك عنده يقدر يخلق غلام لمريم من غير قدرة ربنا؟ لما لم يقل بإذن الله؟ ما قالش، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك، لأهب نسب الوهب لمين؟ لأهب مجاز، لأهب لك المحزون بإذن الله. فارزقوهم منه وأبرئ الأكمه والأبرص من ده يبرئ الزاد يبرئ الأرض. قال بإذن الله، بس هو ما عندوش يبرئ بإيه؟ إذا ده مجاز، مجاز يدلل أن الله عز وجل قد منح بعض. طب أنا أقول لك على حاجة، ربنا سبحانه وتعالى مش قاعد المقسمات أمره، المقسمات دول بيعملوا ايه؟ ينفع يقسم الرزق بتاع ربنا؟ مش ربنا اللي بيقسم الارزاق؟ طب الملك بيعمل ايه؟ باذن الله. المحذوف هنا بايه؟ هنا انا بقول لما البوصيري قال: ما سامني الدهر ضيما واستجرت به الا وللت جوارا منه لم يضم، ولم تمست غنى الدارين من يده الا استلمت الندى من خير مستلم. ابدا كفر. قالوا البصير خطر في الابيات دي، ولا خطر ولا حاجه. الراجل ده رجل من العارفين، وكان بيستعمل لغة المجاز اللي استعملها القرآن، ما يفهمش ولا يفهمش إشارات أهل العرفان إلا أهل العرفان، لكن سلم للرجالي ولا تبالي فقد وضح السبيل لمن رآه، وسلم للرجالي ولا تبالي فقد وضح السبيل. العلماء والأئمة والأقطاب والصالحين كلهم تحققوا من هذه المسائل وتركوا فيها تراث وأبدة كبيرة كثيرة جدا جدا، ونقدر إن شاء الله فيما بعد إن عند عبد مشاكل في الكلام يبقى يسألنا ونجاوب. لكن عايز أقول في مجمل الأمر، مجمل هذه الكلمة، دعونا أن نتحجر الإحساس برسول الله، لأن ده يعطل دائرة الإيمان، يعطل دائرة الإيمان، لأن الله عز وجل وسيدنا محمد شرعونا أن دائرة الإيمان موقوفة، موقوف العمل، موقوف كمال، دائرة الكمال بها والرقي إلى مقام الإحسان إلا من بعد إتمام محبته صلى الله عليه وسلم على النحو الذي تكون فيه محبته صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتك لنفسك. فما لم ترقى إلى ذلك المرقى لم تصل إلى مقام الإحسان. عرفت؟ علشان كده وعمر الناس سمعنا عن الجماعة الوهابية والناس دي لا بيشوف النبي في منهم ولا بيشوف النبي في يقظة ولا وتيجي تكلموا لك العملية اللي مش مهمة. مسيدنا النبي قال يا عائشة ويل لمن لم يرى هذا الوقت، ويل لمن لم يرى هذا الوقت، ولا شافوا النبي نفسه ولا شافوا النبي ولا هممهم خالص. ده الصحابي من دول كان يقول للتاني والله لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا انس، لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله ليله واحده ما عددت نفسي من المسلمين، ليله واحده. هذه حال الصحابه مع سيدنا النبي يا استاذ، كان بتحب النبي. سيدنا المرسل بن عباس قال لو غاب عني يا رسول، بس كان بيتكلم بالمجاز، طرفة عين ما عددت نفسي من الأحياء، وقال له ما عددت نفسي من المسلمين. قال له لو غاب عن عيني أموت من الظن، هو أحمد النور فؤاد نبينا. لو غاب عن عيني أموت من الظن، هو أحمد نور فؤاد نبينا. لذلك تراني إن مدحت محمدا ربق الفؤاد وجل وشهد عيني، قلبي بنور محمد مسلم، وتكسرت روحي بحب نبي الله. أي حد عنده أي استفسار قبل ما نختم القرآن في الآية؟ حد عنده أي سؤال؟ حد عنده أي سؤال؟ ان شاء الله اولا الفاتحه المبارك فيها لسيدنا الشيخ احمد على جماعة جروب في القاعدة